يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي مبتلى بفتنة النساء، وكثير ما يتحرش بزوجتي وزوجة أخي، علما بأني قمت بنصحه وغضب علي، فهل في نصحي له عقوق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، علما بأنه صاحب صلاة وقيام ليل وصلة رحم. يجب أن ينصح، هذا منكر، يجب أن ينصح، وعلى زوجتك وعلى زوجة أخيك الحذر، وأن لا يتساهلوا معه حتى يعلم عفتهن وبعدهن عن الشر، وحتى لا يساعدن عليه الشيطان. يجب الحذر من النساء، ويجب الحذر من والدك، ويجب أن تنصحوه دائما، الدين النصيحة ولو مع الوالد ولو غضب. يجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر، وسبب لفساد عظيم إذا كانت المداعبة يخشى منها شر. أما إذا كان شيء عادي لا يخشى من الشر فلا حرج، لكن إذا كان مداعبة يستشعر منها شر أو ميول إلى الفاحشة فهذا منكر عظيم، يجب التحذير منه ويجب أن ينصح. نسأل الله العافية.